وسلم قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. هذا الحديث الصحيح فيه بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الناس برب العالمين، أعرف الناس بالله تعالى، وأنه أشد الناس خشية لله تعالى. Praise be to Allah, the Lord of the world, and humbly ask Allah to raise the rank of our Master Muhammad, his kind and our companions. Thereafter, the Shaykh said that it was related in the hadith, the Sahih hadith that was related by Al-Bukhari and other than Al-Bukhari, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said what means that he is, that is the Prophet alayhi salatu wa salam, is the most knowledgeable amongst the people with Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet alayhi salatu wa salam is the most fearful amongst the people of Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا فيه إشارة إلى أن أهم ما يجب أن يتعلم هو علم العقيدة. علم العقيدة معناه علم التوحيد، أساسه هو علم التوحيد، وأساس علم التوحيد معرفة الله تبارك وتعالى على ما يليق به. هذا أساس التوحيد، أساس العقيدة. وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا سلم له أمر العقيدة مهما جرى عليه بعد ذلك، إن مات على العقيدة السنية على العقيدة الصحيحة، لا بد في النهاية أن يدخل الجنة ويخلد فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. معناه الإنسان إذا كان في آخر أمره على عقيدة التوحيد، مات على ذلك، لا بد أن يدخل الجنة وأن يخلد فيها مهما جرى عليه قبل ذلك. أي لو تعذب قبل ذلك، لابد في النهاية أن يكون مصيره دخول الجنة والخلود فيها. So the hadith that we have just mentioned, in it there is an indication that the most important type of knowledge that a person must learn is the knowledge of the creed. Come forward, brothers, come forward. So we said that in this hadith there is an indication that the most important type of knowledge that a person must learn is the knowledge of the creed, the tawheed. And in this type of knowledge is to know about Allah subhanahu wa ta'ala and what befits Allah subhanahu wa ta'ala. And this is important because if the person had the correct creed and he dies having the correct creed, then this person must enter paradise. And this is what is understood from another hadith that the Shaykh mentioned, which means that if the person, the Prophet alayhi salatu wasalam said what means, that if the person dies, and by the time he dies, the last in terms of the belief that he was on when he died, is the belief of Tawheed, then this person must enter paradise, even if he was punished before that, even if he had been punished for certain sins and so on. As long as he dies with the correct creed, that person must enter paradise. وأهم أمر في العقيدة هو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه بوجه من الوجوه. الله سبحانه وتعالى العلماء يقولون هو موجود لا يشبه الموجودات. يقولون التوحيد هو إثبات ذات غير مشبه للثبات، أي نثبت نعتقد أن الله تبارك وتعالى موجود ولا يشبه شيئا من الخلق بوجه من الوجوه، وأن صفاته صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. ذات الله لا يشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، لا تشبه صفات المخلوقين. هذا أهم شيء في علم العقيدة، هذا أساس التوحيد، أساس علم العقيدة هذا. Now, in terms of the most important matter in the creed, in the aqidah, is to believe that Allah subhanahu wa ta'ala does not resemble any of the creation in any way. When we say tawheed, that is the creed, is to confirm that Allah subhanahu wa ta'ala, yani the self of Allah subhanahu wa ta'ala, is not similar to the self of the creation. And also, the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala is not similar to the attribute of the creation. This is the basis of the belief of the creed. وَهَذَا كُلُّهُ كُلُّ التَّنْزِيهِ فَهِمَهُ أَهْلُ الْحَقِّ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ من قول الله تعالى ليس كمثله شيء. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى أنعم عليهم، أكرمهم بأن سمعوا من فم الرسول عليه الصلاة والسلام، ورزقهم الله تعالى فهما صحيحا، ففهموا كل التنزيه من هذه الآية ليس كمثله شيء. سمعوا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ففهموا كل التنزيه من هذه الآية. And this, when we say tanzih, tanzih in English is when you say that Allah subhanahu wa ta'ala, clearing Allah ta'ala from resembling the creation. The people of Ahlul Sunnah, that is the people of Sunnah, they understood this complete clearing of Allah subhanahu wa ta'ala from resembling the creation from the saying of Allah ta'ala in the Quran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. The companions, Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon them that they understood, or rather they heard directly from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The companions, they heard directly from the Prophet alayhi salatu was salam. Allah subhanahu wa ta'ala also bestowed upon them clarity and understanding. So they understood when they heard this verse, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, the complete non-resemblance of Allah subhanahu wa ta'ala to the creation. وَكُلُّ السَّلَفِ الصَّالِحِ كَانُوا عَلَى هَذِهِ الْعَقِيدَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. السلف الصالح هم أهل السنة الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى، القرن أي المئة التي كان فيها الرسول، ثم المئة التي تليها، ثم المئة التي تليها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، معناه أفضل مئة هي المئة التي أنا فيها، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هكذا 300 سنة هؤلاء فيها كانوا السلف الصالح، كانوا في هذه 300. كل السلف الصالح على هذه العقيدة، على عقيدة التنزيه، على عقيدة الصحابة، وعلى عقيدة التابعين، كلهم على هذه العقيدة. بعد ذلك بعض الناس صار ينتسب للسلف الصالح قولا، لكنه في الحقيقة ليسوا على عقيدة السلف الصالح. السلف الصالح مثل أبي حنيفة رضي الله عنه، هذا كان إماما حافظا فقيها وليا زاهدا عابدا، كان ولد في سنة 80 للهجرة ثم توفي في سنة 150 للهجرة، فهذا من السلف الصالح. في الكتب في رسائل ألفها في العقيدة، ألف الفقه الأكبر، سمى علم العقيدة الفقه الأكبر. ما معنى قوله الفقه الأكبر؟ معناه هذا العلم مقدم على الفقه الآخر، على فقه الأحكام، سمى كتابه الفقه الأكبر، وألف رسالة أخرى سماها الفقه الأبسط، وله رسالة العالم والمتعلم. أبو حنيفة ألف في العقيدة، وعباراته في العقيدة تفيد التنزيه، تفيد تنزيه الله عن مشابهة الخلق، ليس كالوهابية. الوهابية في بالقول فقط يقولون نحن مع السلف الصالح، لكن في الحقيقة هم خالفوا السلف الصالح، هم خالفوا كل المسلمين. سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه يقول عن الله: والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. قال: والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. معناه أن كلام الله ليس ككلام العالمين، كلام العالمين حرف وصوت ولغة ومبتدأ ومختتم، أما كلام الله فليس حرفا وليس صوتا وليس لغة وليس له بداية وليس له نهاية. قال: نحن نتكلم بالآلة والحرف. الحرف تعرفون الحرف، النون، الباء، الميم، كل من هذا يقال له حرف، حرف. أما الآلة فهي مخارج الحروف، يقال عنها الآلة، مخارج الحروف. بعض الحروف تخرج من الحلق، بعض الحروف تخرج بإطباق الشفتين، نقول بسم الله. لما قلنا بسم الله الباء كيف خرجت؟ لما أطبقنا الشفتين. لما تلفظنا بالميم كيف خرجت؟ لما أطبقنا الشفتين. هذا كلام السلف الصالح في صفات الله، معناه أن صفات الله ليست كصفات الخلق. The Sheikh said that all the Salaf, all the righteous Salaf, they used to have this creed, the same creed that the companions had. When we say a Salaf, it refers to those who were in the first three centuries. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam praised the Muslims in the first three centuries. In the hadith, he said, alayhi salatu wasalam, what means that the best of the centuries is my century. Yani, a century is a qarn in Arabic, which is 100 years. The Prophet alayhi salatu wasalam said, what means the best of the centuries is my century. And then those who come after, and then those who come after. From that it is understood, yani, the first three centuries. Then after that, came people who used to claim, or who claimed to follow the Salaf by saying, so they say that we are the followers of the Salaf, but they contradicted the belief of the Salaf. Abu Hanifa radiallahu anhu was from the Salaf. Abu Hanifa radiallahu anhu was born in the year 80 Hijri, and he died in the year 150 Hijri. He authored various books. Amongst the books that he authored is a book known as Al-Fiqh Al-Akbar. And this book, Al-Fiqh Al-Akbar, it contains issues in the Aqeedah. And from the title, it shows the importance of this book. That is, he gave it importance. he gave it priority from that title in Arabic. يعني شيخ الفقه الأكبر. الفقه مقدم على فقه الأحكام. So it's the type of knowledge. يعني from the title you understand that it is the type of knowledge that has been given priority over the type of religious knowledge that refers to the acts of worship. So this book, he called it Al-Fiqh Al-Akbar, it means that it's given priority, and it, we said it deals with the issues of belief, it's given priority over the other types of religious knowledge that relates to the acts of worship. He also does have other types of books. He has a book that is known as Al-Fiqh Al-Absal, and also he has a book called Al-Alim Wal-Muta'allim. But you can see that he gave that priority because of the importance. It's an indication of the importance of this type of knowledge. He, in this book, he authored sayings in, that relate to the creed, to the belief, that is clearing Allah subhanahu wa ta'ala from resembling the creation. Amongst the things that he mentioned is in reference to the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, the eternal speech of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, Abu Hanifa said, what means that Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with eternal speech, not like the way that we speak without an instrument or a letter. Yani, that is the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, the eternal speech of Allah subhanahu wa ta'ala is not like the way that we speak. The way that we speak is with a voice, with a language. We have a beginning to our words and an end to our words. Letters such as Noon, Al-Ba, and so on, they come out from exits. When you say, for example, the letter ba, when you say Bismillah, so here the exit of the letter ba is from the lips, for example, and so on. This is how we speak the creation. Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with eternal speech that has no beginning, no end, without a language, without a voice, without instruments. This is the main, this is the meaning of the saying of Al-Imam Abu Hanifa radiallahu anhu, who was, as we said, from As-Salaf. روى الحافظ ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال أحكمنا ذاك قبل هذا أحكمنا ذاك قبل هذا معناه أتقنا علم العقيدة قبل علم فروع الفقه أتقنا علم العقيدة قبل علم فروع الفقه وهذا أيضا من الإمام الشافعي وهو من السلف الصالح فيه بيان أن علم العقيدة علم التوحيد مقدم على علم الفروع كأحكام الصلاة والصيام والزكاة والمعاملات ونحو ذلك هذا العلم مقدم على هذا كان كل السلف الصالح على أن علم العقيدة مقدم على علم الأحكام وجاء ما يدل على ذلك في عباراتهم كعبارات الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك كل السلف كانوا على هذا It was related in a book that was authored by Al-Hafiz ibn Asakir. The name of this book is Tabyinu كذب المفتري that Imam al-Shafi'i رضي الله عنه he said about the knowledge of the creed he said that we became strong in this before becoming strong in the knowledge of the acts of worship and this is an indication by al-Shafi'i رضي الله عنه about the importance of the knowledge of the creed, of the belief. And this was the way of the other people, scholars of As-Salaf, like Imam Ahmad ibn Hanbal and Abu Hanifa radiallahu anhu, as we said, and Al-Shafi'i radiallahu anhu, and other scholars of As-Salaf. This is the way of the scholars of the As-Salaf. ومسألة إثبات الكلام لله تعالى على ما يليق به هي من أهم مسائل العقيدة، وقد غلط فيها أناس ينتسبون لأهل السنة لكنهم في الحقيقة ليسوا من أهل السنة، فنسبوا لله تعالى الكلام على معنى الكلام الذي ينطق به المخلوق. قال بعض المشبهة، صرحوا في كتبهم وفي كلامهم أيضا، قالوا الله يتكلم بالحرف والصوت وله شفتان ولسان والعياذ بالله، شبه الله تعالى بخلقه، وهم يدعون أنهم يقولون بمقالة السلف، وهذا قول الإمام أبي حنيفة يكذبهم فيما يدعون. أبو حنيفة قال الله يتكلم لا كما نتكلم، معناه كلامه لا يجوز أن يكون حرفا ولا صوتا ولا لغة، ولا يجوز أن يكون لله لسان وشفتان، هذا لا يجوز على الله تعالى. This issue of confirming the attribute of al-kalam, that is the eternal speech, with regards to Allah subhanahu wa ta'ala, this is amongst one of the most important issues of the creed. Some people, they attributed to Allah subhanahu wa ta'ala what does not befit him in terms of this attribute. So they attributed to Allah subhanahu wa ta'ala attribute of speech. But they said the speech of Allah is similar to the speech of the creation, in the sense that they said that Allah subhanahu wa ta'ala speaks with a letter, with a voice. They said that Allah subhanahu wa ta'ala has lips. And this is in contradiction to what the scholars of As-Salaf mentioned. And we did mention the saying of, as an example, of Abu Hanifa radiallahu anhu. We said Abu Hanifa radiallahu anhu said in his saying what means clearing Allah subhanahu wa ta'ala from having these instruments, the lips and voice and a sound that comes out and letters and so on. This is the belief of As-Salaf, and these people are fabricators. وأهل السنة والجماعة أخذوا الدليل على أن الله تعالى له صفة الكلام من قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق به. وما معناها؟ معنى هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أزال عن سمع موسى الحجاب المعنوية المانعة من سماع كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فسمع موسى كلام الله تعالى لما كان في جبل الطور، طور سيناء. هناك الله تعالى لما كان موسى في ذلك المكان أزال عن سمعه هذا الحجاب المعنوي، معنوية ليس شيئا كهذا الذي نراه الآن، كهذا الكوب يقال له شيء معنوي، هذا شيء حسي نراه نلمسه. الله أزال عن سمع موسى هذا الحجاب المعنوي فسمع كلام الله الذي هو ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ففهم موسى منه ما فهم. ليس معنى وكلم الله موسى تكليما أن الله يتكلم بحرف وصوت ولغة، لا، لأن الله لو كان يقوم بذاته صفة حادثة لكان حادثة. توجد قاعدة، ما تقوم به صفة حادثة فهو حادث، هذه قاعدة. كل شيء يقوم به شيء حادث فهو حادث. الإنسان تقوم به صفات حادثة فهو حادث. لماذا يكون حادثا؟ لأن معنى ذلك أنه متغير، ما كانت به هذه الصفة ثم صارت فيه، معناه تغير، والتغير أقوى علامات الحدوث. لذلك قال أهل الحق الله موجود أزلي وصفاته أزلية، ذاته أزلي وصفاته أزلية، لا يجوز أن تكون له صفة حادثة تقوم بذاته، لأن قيام الحادث في شيء يدل على حدوث هذا الشيء. احفظوا هذا، قيام الحادث في شيء يدل على حدوث هذا الشيء. فصفة الكلام لله ما معناه؟ هو معنى قائم بذات الله، أي ثابت لله، ليس كصفات الخلق، ليس كصفة الخلق. الإنسان يقال عنه ناطق، لماذا؟ لأنه يتكلم بالحرف والصوت واللغة. أما الله لا يقال عنه ناطق، يقال عنه متكلم، أي متصف بصفة الكلام الذي هو كلام أزلي أبدي، ليس بمبتدأ وليس بمختتم وليس بحرف وليس بصوت، ليس ككلام العالمين. هذه اللغات إن كانت إنجليزية أو عربية أو سوريانية أو عبرانية، هذه اللغات أليست حادثة؟ لم تكن ثم كانت. الله سبحانه وتعالى خالق هذه الحوادث، فكيف يقال الله يتكلم بحرف وصوت؟ هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن اللفظ المنزل كيف يقرأ؟ يبتدئ ثم ينتهي، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما كنت قائلا بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن أقول، ابتدأت بالباء ثم ختمت بالميم، قلت بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كنت أقرأ كل القرآن أنتهي بقول الله من الجنة والناس، ابتدأت واختتمت، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. هذا يجوز في حق المخلوق. الإنسان هكذا يقرأ، والجن هكذا يقرؤون، والملائكة هكذا يقرؤون. أما الله سبحانه وتعالى كلامه أزلي أبدي، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس بمبتدأ وليس بمختتم. The people of the Sunnah, they took the proof that Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with the attribute of al-kalam. When we say kalam, you understand this means the eternal speech of Allah subhanahu wa ta'ala, from the saying, from the verse, from the Quran. Allah ta'ala said, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. This verse contains confirmation that Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with eternal speech. What that means is that Allah subhanahu wa ta'ala enabled Prophet Musa alayhi salam to hear the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala that has no beginning and no end. And this happened, and from that Prophet Musa alayhi salam understood what he understood. This happened when Prophet Musa alayhi salam was in the mountain of At-Tur in the desert Sinai in Egypt. So Prophet Musa alayhi salam, he understood what he understood from that. يوجد الآن حجاب معنوي يمنع الخلق من سماع كلام الله، هذا لو أزيل الخلق يسمعه. Okay. There is something. There is a veil that Allah subhanahu wa ta'ala will to be such that we don't hear the eternal kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. If that has been lifted, then we will be able to hear the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, the eternal speech of Allah subhanahu wa ta'ala. For Prophet Musa alayhi salam, this veil has been lifted, and it's not a tangible veil, it's a figurative. When we say it's a veil, like it's a figurative thing, that when we talk about it, it means that we are prevented from hearing the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. Had Allah ta'ala will for us to hear it, we will be able to hear it. And for Prophet Musa alayhi salam, this did happen. as was confirmed in this verse. So the people, Ahlu Sunnati wal Jama'ah, they understood from this verse, they took it as proof. One of the proofs that Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with the attribute of Al-Kalam, that is the eternal speech. However, as we said, it's not like the speech of the creation, because our speech is created. And Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, cannot have a created attribute. There is a rule, which is, whoever has a created attribute must in itself be created. The humans, us and as humans, we have created attributes. So therefore, we are created. And how do we know? What's the link here? Because we are changing. These created attributes that we have are constantly changing. So it is an indication that we are created. As for Allah subhanahu wa ta'ala, the self of Allah is eternal, yani Allah ta'ala has no beginning. And the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala also have no beginning. And the Sheikh here mentioned a statement that is it's important for us to learn, which is when something has a created attribute, it's an indication that this thing is created. He mentioned the statement. He said this is important to learn. And the speech, when we say the eternal speech of Allah subhanahu wa ta'ala, if you want to expand on this and explain it in a simple statement, you say that it's an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala that is confirmed to the self of Allah, and we don't say that Allah subhanahu wa ta'ala uttered sounds. In Arabic there is a word that you might use to indicate the speech of the creation. You say ناطق نطق بشيء, which means a person uttered a statement. This is with the creation. You don't say that with regards to Allah subhanahu wa ta'ala. In Arabic, you don't say about Allah subhanahu wa ta'ala ناطق, because it's an indication of a created thing. And the equivalence for it in English, you don't say uttering. You don't say Allah subhanahu wa ta'ala uttered words, because uttering of something, it means the movement of created instruments and so on. And that is, as we said, does not befit Allah subhanahu wa ta'ala. These languages that we speak, whether it's Arabic or Syriac or Hebrew, they did not exist at some point. And then they came into existence. So how does a person attribute Allah subhanahu wa ta'ala with these languages? And this is non-befitting of Allah subhanahu wa ta'ala. A person, if someone recites from the Quran, if someone says, for example, Bismillahir Rahmanir Rahim, what did you start with? You started with the letter Ba, didn't you? You say Bismillahir Rahmanir Rahim. So you started with the letter Ba, and you ended with the letter Mim. So here, it's a clear demonstration that this recitation of this verse from the Quran has a beginning and has an end. This is how humans recite. This is how the jinn recite, for example. But Allah subhanahu wa ta'ala is clear of this. You don't attribute Allah subhanahu wa ta'ala with reciting verses like this, because this is an attribute of the creation. كذلك أهل الحق أهل السنة والجماعة أخذوا الدليل على إثبات صفة الكلام لله من الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أنه في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يزيل هذا الحجاب المعنوي المانعة من سماع كلامه الذي هو كلام موجود دائما. فيسمع الخلق، كل الخلق يسمعون كلام الله ويفهمون منه السؤال عن أعمالهم وعن نياتهم وعن أقوالهم. كل واحد منهم يفهم لما فعلت كذا، ألم أعطيك كذا، ألم أصح بدنك، يفهمون هذا من سماع كلام الله. فالله تبارك وتعالى هو يحاسب العباد، هو يحاسب العباد. ما معنى يحاسب العباد؟ ليس كما يحاسب الملك الرعية، لا، الملك مخلوق والرعية مخلوقون. معنى الله يحاسب العباد بنفسه أنه في موقف من المواقف، في موقف من مواقف يوم القيامة، هذا الحجاب المعنوي يزال عن أسماع العباد، فيسمعون كلهم يسمعون كلام الله ويفهمون منه السؤال. وهذا دليل على أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لأن الله تعالى بنفسه يحاسب عباده ويفرغ من حسابهم في لحظة قصيرة. فلو كان كلامه حرفا وصوتا ولغة لأكل زمانا طويلا. إبليس إلى الآن كم عمره؟ الله أعلم. إبليس ولا يموت الآن إلى أن ينفخ في الصور كما جاء في القرآن الكريم، وخلق قبل آدم عليه السلام. فهذا إبليس وحده لو كان حسابه بالسؤال بالحرف والصوت لأكل زمانا طويلا. وغير إبليس يوجد خلق كثير، كل هذا الخلق الله تعالى هو يحاسبهم بأن يسمعهم كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ويفرغ من حسابهم في وقت قصير. الله قال في القرآن الكريم عن نفسه سريع الحساب، قال عن نفسه سريع الحساب، وقال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. معناه أنا أسرع من كل حاسب، الله يقول إنه أسرع من كل حاسب. فلو كان كلامه حرفا وصوتا ولغة لكان أبطأ الحاسبين، والله يقول عن نفسه أسرع الحاسبين. معناه كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. هذا الخلق من يحصي هذا الخلق؟ الله يعلم عدد هؤلاء الخلق، يأجوج ومأجوج، كم عددهم؟ الله يعلم. هؤلاء كلهم كفار، هؤلاء كلهم كفار. وورد أنه يوجد خلف يأجوج ومأجوج ثلاث أمم، منسك وتاويل وتاريس. هذه الأمم من يعلم عدد هؤلاء؟ الله يحاسب الكل. أليس ورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن آدم عليه السلام في يوم القيامة يقال له أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول وكم بعث ذريتي من النار؟ يقال له من كل 1999، يعني من كل 1000، من كل 1000 إلى النار ذاهب 999 ذاهبون إلى جهنم، الله يجيرنا من نار جهنم، وواحد من 1000 إلى الجنة. هؤلاء الله يحاسبهم، الله يحاسب الجميع. لو كان كلامه حرفا وصوتا لأكل زمانا طويلا. كلام الله ليس بحرف وليس بصوت وليس بلغة، ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. Also, Ahlu Sunnati wal Jama'ah, they took the proof that Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with eternal speech from the hadith that was related by Al-Bukhari. We mentioned the verse, and also we're going to mention a hadith that was related by Al-Bukhari. This hadith means that each one of us will hear the eternal speech of Allah subhanahu wa ta'ala at the Day of Judgment, without there being a veil or someone to relay this to the creation. And this is inclusive of everyone, that is believers and non-believers. Everyone will hear the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala at the Day of Judgment. That is, Allah subhanahu wa ta'ala will, Allah ta'ala will remove this figurative veil that we spoke about, such that everyone will hear the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. And from this, they understand the presentation of the deeds. Our deeds are presented to us as such. And Allah subhanahu wa ta'ala, when we say Allah ta'ala presents, yani the deeds are presented to us at the Day of Judgment, it's not like when a king, how do you say, when the king, for example, asks questions his subjects about a particular matter, when we say Allah subhanahu wa ta'ala, or the presentation of the deeds happened to the creation at the Day of Judgment, this is different to when we say the king questions his subjects, because obviously that is how a creation questions a creation. As for Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, it's a different type of presentation of the deed. Allah subhanahu wa ta'ala, or rather this presentation of the deed at the Day of Judgment, happens in a very short period of time. That is, at the Day of Judgment there are certain situations that people will go through. And during one of those situations, this presentation of the deeds occurs. And the Sheikh here gave an example of some creations that lived for a very long period of time. Like, he gave the example specifically of Iblis. You know, Iblis, Allah Ta'ala created him from before the time of Prophet Adam alayhi salam. And he's alive now, and he will continue to live up until the blowing the trumpet. If the presentation of the deeds to, for example, Iblis, was like these people claim, with the word and voice and so on, it would have taken a very long time. But in fact, Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Quran about this issue, the presentation of the deed, and this will happen in a very short period of time. The Sheikh mentioned two verses. One of them is about Allah subhanahu wa ta'ala, Sari'ul Hisab. That is, it refers to this presentation of the deed will happen in a very short period of time. And then another verse the Sheikh mentioned, he said about Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. That also refers to that period of presentation of the deed being a very short one. Had Allah subhanahu wa ta'ala's attribute of speech being with a voice and letter and so on, this actually would have been the other way around. It would have taken a very long period of time, and there would be a contradiction to what was mentioned in the Quran. But the evidence from the Quran actually goes against this. The Sheikh here mentioned some examples of nations amongst the humans, amongst them Ya'juj and Ma'juj. You know, you've heard of them. These two nations, in terms of numbers, they're huge, and all of them are non-believers. And then the Sheikh mentioned three other nations: Mansak, Tawil, Wataris. Wataris. Umam. خلفها ولا خلف يجوز وما على الكفر أيضا. أيوه. And he mentioned these three nations, and they're also blasphemers. And it was mentioned in the hadith that Prophet Adam alayhi salam, just to give you an example of what will happen at the Day of Judgment and this issue of the presentation of the deeds, Adam alayhi salam, he will be told that from each of your offspring, one per 990, if you take 1,000, 99 will go to hellfire, and one of them will go to paradise. So for each 1,000, 999 will go to hellfire, and one person will go to paradise. That just gives you an indication of how many people that this presentation of the deeds will occur to, and as a consequence of it, they go to hellfire. And as a consequence of Allah subhanahu wa ta'ala presenting their deeds to them, and all of them, they will have this presentation of the deed in the way that we have mentioned. That is, they will hear the eternal kalam of Allah subhanahu wa ta'ala that is not similar to the kalam of the creation. وينبغي أن نذكر أمرا مهما جدا لتمام فهم هذه المسألة. القرآن الكريم الكلام الذي موجود في المصاحف وهو باللغة العربية، والتوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام، والزبور الذي أنزل على داود، والصحف التي أنزلت على آدم وغيره من النبيين، هذا الكلام الذي فيها، هذا الكلام لا شك أنه لغة. حين نقول سريانية هذه لغة، عبرانية لغة، العربية لغة، وهذه اللغة كما قلنا هي شيء مخلوق. فهذه الكلمات الموجودة في هذه الكتب ليست عين صفة كلام الله، هذه عبارات عن كلام الله. ولتقريب هذا للفهم نقول، لو أن شخصا مثلا رسم على حائط حروف لفظ جلالة الله، الألف واللام واللام والهاء، فسأل سائل ما هذا؟ فيقول الكاتب الله. هذا ليس معناه أن الخالق قائم بالحائط، لا، معناه هذه الحروف تدل على الذات المقدس، معناه هذه الحروف تدل على الذات المقدس. وهذه الحروف الكلمات الموجودة بهذه اللغات في هذه الكتب، القرآن والزبور والتوراة والإنجيل والصحف، هذه الحروف عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي، ليست عين الكلام، ليست عين الكلام الذاتي الأزلي الأبدي، لأن كلام الله الذي هو صفة ذاته لا يقوم بمخلوق، وهذا الكلام مكتوب على الورق ونحفظه في صدورنا ويجري على ألسنتنا، أليس نقول بسم الله الرحمن الرحيم ننطق به؟ فإذا نحن ننطق بحرف وصوت ولغة، هذا عبارة عن صفة الله، كما أن حروف لفظ الجلال التي كتبها الكاتب وإذا سئل يقول، إذا سئل ما هذا يقول الله، هي عبارة عن الذات المقدس. لكن هذا أيضا يسمى كلام الله. لماذا؟ لأنه ليس من تأليف ملك وليس من تصنيف بشر، هذا شيء أخذه جبريل عليه السلام بأمر من الله تبارك وتعالى من اللوح المحفوظ، هذه العبارات، هذه العبارات، وأمر أن ينزل بها على الأنبياء على حسب ما أمر الله تبارك وتعالى. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء، العبارة شيء والمعبر عنه شيء. المعبر عنه صفة الله، صفة الله كلام ذاتي أزلي أبدي، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لا نعرف حقيقته. وهذا اللفظ المنزل كما قلت إما لغة سريانية أو عبرانية أو غير ذلك على حسب ما أنزل على الأنبياء. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء. لكن لما قال العلماء لا نقول القرآن مخلوق ونسكت؟ حتى لا يتوهم أن الله يقوم بذاته صفة حادثة، إنما في مقام البيان والتعليم نقول على هذا التفصيل الذي ذكرناه الآن. يفيد هذا التفصيل أن اللفظ المنزل لا شك هو حادث مخلوق، من أين جاء به جبريل؟ من اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ مخلوق وما كتب عليه مخلوق، ثم جبريل حفظه وقرأه، أخذه من اللوح المحفوظ، نزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على حسب الأوامر. كيف؟ ماذا يقول للرسول؟ يتلو عليه آيات القرآن، ثم الرسول يقرأ على الصحابة، ثم الصحابة يحفظون ويقرؤون. جبريل مخلوق، واللفظ الذي يتلفظ به مخلوق، وسيدنا محمد وجميع الأنبياء مخلوقون، وما يتلفظون به من اللفظ مخلوق وما يقوم في صدورهم الشيء الذي هو قائم في صدورهم لا شك أنه مخلوق، لكن المعبر عنه وهو صفة الله هذا ليس شيئا مخلوقا. The Sheikh said that there is a very important matter that needs to be also mentioned. That is, when we say Al-Qur'an in reference to the words that are found in the Mus'haf, or when we talk about Al-Tawrat, for example, that is the book that was revealed to Prophet Musa alayhi salam, or Al-Injil, the book that was revealed to Prophet Jesus alayhi salam, or Al-Zabur, or for example any of the revealed books, these revealed books, they contain created words that are made out of a created language. That is the language that is within these books, the revealed books, is a created thing, and it is a representation of the attribute of Al-Kalam that refers to Allah subhanahu wa ta'ala. That is, yani, to clarify this issue, if someone wants to write the Lafzul Jalala, the name of Allah, if someone wants to write Allah, for example, on a board, and then that person wants to be asked, what is this that you have written? He would say, Allah. This doesn't mean that Allah subhanahu wa ta'ala now resides there. These letters refer to Allah subhanahu wa ta'ala, that is the that that does not, the self that does not resemble the self of the creation. As for the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, that is the eternal attribute of Allah subhanahu wa ta'ala of speech, it cannot reside within a creation. When you recite the Quran, the verses of the Quran, you know, you can recite it with your tongue, you can memorize it in your hearts. This does not mean that now we have the attribute of Allah subhanahu wa ta'ala residing within us. This is not the actual kalam of Allah, the eternal speech of Allah subhanahu wa ta'ala. But, as you know, the Qur'an, the revealed book, this is not something that is that was authored by an angel. It is not something that it was authored by Angel Jibreel or by Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. These statements that refer to the Qur'an that we have in our between our hands, the Mus'haf, yani. As you know, Angel Jibreel alayhi salam took it from Al-Lawh al-Mahfuz, the Godly tablet. It is written there. And it refers to the eternal attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. Because again, these verses that are written on Al-Lawh al-Mahfuz, they are created. Jibreel alayhi salam, then he took them to a place, as you know, known as Baytul Izzah. And then, over a period of time, he revealed that to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And Prophet Muhammad alayhi salatu wa sallam, then he started reciting that to the companions. And the companions learned it and so on. So here, when we talk about the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, as you know, we say that the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala is not similar to the way that we speak. And just to also be aware, we don't just use the statement and say the Quran is created and stop. Because saying it like this, in other words, one should not use the statement like this. A person should not say the Quran is created and stop. Because doing that, saying that, it is feared that someone might misunderstand this to mean that an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala is a created one. And this is not the case. What the description that we gave here, just to clarify this issue, but you don't just use that statement. You don't say the Quran is created and you stop. We, in a way of teaching, the way that we mentioned, yes, we can, to clarify the issue. Otherwise, you don't say it like that. And as you know, Yani, we don't know the reality of the attribute of the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. So here, our description of what we have mentioned does not, we don't claim that we know the reality of this attribute of kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, but we are mentioning what was mentioned in the religion about this issue. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam كان من شدة حرصه على أن لا ينفلت منه القرآن لما كان يأتيه جبريل عليه السلام ويقرأ عليه القرآن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ مع قراءته من حبه وحرصه حتى يخشى أن لا ينفلت منه شيء فكان ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام فأنزل الله عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به معناه يا محمد حين يقرأ عليك جبريل حين ينزل عليك جبريل بالوحي القرآني ويقرأ أنت أنصت لقراءته لا تحرك به لسانك مع قراءته لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه نحن ضمننا لك أن يكون محفوظا في صدرك إن علينا جمعه وقرآنه أي نحن ضمننا لك أن يكون القرآن محفوظا في صدرك هذا معناه أن جبريل هو الذي كان يقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال عن الله إنه كان يقرأ على سيدنا محمد كما يقرأ الأستاذ على التلميذ لا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني فإذا قرأه عليك جبريل بأمرنا فاتبع يا محمد قراءته هذا معنى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ليس معناه الله يقرأ على محمد كما يقرأ الأستاذ على التلميذ لا الذي يقرأ جبريل عليه السلام بدليل أن الله تعالى قال في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم إنه أي القرآن لقول أي مقروء رسول كريم أي جبريل الله لا يقال عنه رسول كريم إنه أي القرآن لقول أي مقروء رسول كريم هو جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين أي الله تعالى أعطاه قوة وجعله متمكنا جعل له درجة عالية ذي قوة عند ذي العرش أي عند خالق العرش مكين أي متمكن له درجة عالية هذه صفة من؟ صفة جبريل إنه لقول رسول كريم من هو الرسول الكريم؟ جبريل لقول أي مقروء أي جبريل هو الذي كان يقرأ على الرسول على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ويوجد تفسير آخر فإذا قرأناه أي فإذا جمعناه لك في صدرك يقال في اللغة العربية قرأ الماء في الحوض أي جمعه في الحوض فاتبع قرآنه أي فاعمل به يا محمد تفسيران فإذا قرأناه أي فإذا قرأه جبريل عليك بأمرنا فاتبع قرآنه أي فاتبع يا محمد قراءته لأن الله ضمن له أن يكون محفوظا في صدره أن لا ينفلت منه والرسول هكذا عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ جبريل يحفظ كان الرسول يحفظ ثم لما يبلغ الصحابة كان لا ينسى شيئا من القرآن حين يبلغ الصحابة ف الإنسان الذي ما عنده علم إذا سمع فإذا قرأناه يظن أن المعنى إذا قرأه الله الله تعالى لا يجوز أن يكون ناطقا إنما يقال عنه متكلم لا يقال عن الله ناطق فبيان معنى هذه الآية وبيان معنى صفة الكلام لله على ما يليق به من أهم مسائل العقيدة يعني الرسول من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على أن لا ينفلت منه القرآن عرفتم ما معنى لا ينفلت؟ يعني أن يكون حافظا له ويحرص على أن يكون حافظا له. فكان من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم حين يقرأ جبريل هو يصير يحرك لسانه بالقراءة معه. أحيانا التلميذ الذي عنده همة قوية يأخذ الدرس من الأستاذ من حبه بأن يحفظ ما يقوله الأستاذ. ماذا يفعل أحيانا؟ لما يسمع ما يهتم له يصير هو يقول مع كون الأستاذ الآن قائلا يقول، هو من شدة حبه أن يحفظ ما يقول أستاذه يصير هو يجري لسانه بكلام الأستاذ. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يحفظ القرآن. من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام كان حين يقرأ عليه جبريل هو ماذا يفعل؟ يصير يحرك لسانه بالقراءة. لما يقرأ عليه جبريل عليه السلام الله تعالى أنزل عليه هذا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني معناه حين يقرأ جبريل أنصت لقراءة جبريل. إن علينا جمعه وقرآنه، أي نحن ضمننا لك أن لا ينفلت منك القرآن. أن لا ينفلت يعني أن لا تكون ناسيا له. حتى الرسول بعد قراءة التبليغ، بعد أن يتلو تلاوة التبليغ للصحابة، إن حصل أثناء التلاوة بعد أن يبلغ ونسي شيئا من القرآن يعود ويتذكره، لا يكون ناسيا له بالمرة. يعني قد يحصل بعد قراءة التبليغ، هذه لا يحصل فيها نسيان من الرسول، بعد ذلك أثناء التلاوة قد ينسى شيئا ثم يعود ويتذكره. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني هذا أثناء القراءة بعد تلك التلاوة، بعد تلاوة التبليغ تلك لا ينسى فيها شيئا صلى الله عليه وسلم. The Prophet عليه الصلاة والسلام he used to be very careful as to memorize the Quran. The Prophet عليه الصلاة والسلام he was so careful to memorize the Quran that when Angel Jibreel عليه السلام used to reveal the Quran to Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, the Prophet عليه الصلاة والسلام used to recite with Angel Jibreel عليه السلام as he was revealing the Quran to him. And here the Sheikh gave an example. Sometimes a teacher, if he's saying something to a student who's like that, in terms of, you know, very interested in what the teacher is saying, then you'd find that the student is repeating as the teacher is talking, he's mentioning the same statement with the teacher. So the Prophet alayhi salatu wasalam was like that. When Angel Jibreel alayhi salam used to reveal the Quran to him, he was so careful to memorize the Quran that he used to repeat it with Angel Jibreel alayhi salam. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Quran what means that when Angel Jibreel alayhi salam reveals the Quran to you, yani to Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, for the Prophet alayhi salatu wasalam to only listen to the recitation of Angel Jibreel alayhi salam, and that Allah subhanahu wa ta'ala guaranteed for the Prophet sallallahu alayhi wasalam to memorize the Quran in his heart. That is, the Prophet alayhi salatu wasalam will not forget what was revealed to him in terms of the Quran. And this verse that we've just explained, the scholars use that as a proof that Allah subhanahu wa ta'ala's attribute of kalam is not similar to the attribute of the creation, because who was speaking to the Prophet alayhi salatu wasalam with the revelation, as was mentioned in the Quran, it was Angel Jibreel alayhi salam. Angel Jibreel alayhi salam was reciting the Quran, and the Prophet alayhi salatu wasalam, as we said, initially used to recite with him, and then he was told what means in the Quran that not to do that, just to listen to the recitation. And here the Shaykh mentioned another verse from the Quran to give further evidence. Allah Ta'ala said, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. إِنَّهُ, it refers to the Quran. In English it means, يعني, literally, it is. It is in reference to the Quran. لَقَوْل refers to the thing that has been recited, what has been recited, that is the Quran is recited, if you want, by Rasulin Kareem. This in reference to Jibreel alayhi salam. Yani this verse, this other verse that he mentioned, in it there is proof also that the Quran was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam by Jibreel alayhi salam, and that is not the case that Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam heard these verses directly from Allah subhanahu wa ta'ala, because we said Allah ta'ala is clear from the attributes of the creation, and these words and the Quran are created. And Allah subhanahu wa ta'ala, also in this verse, and just further explanation, Allah ta'ala gave Prophet, or rather Angel Jibreel alayhi salam, strength, and that he has a high status. Allah ta'ala gave Angel Jibreel alayhi salam high status. And the Prophet alayhi salatu wasalam, as you know, when he recited Quran to the companions, when he conveyed the Quran to the companions, this first conveyance of the Quran, the Prophet alayhi salatu wasalam would not forget anything from the Quran. This would not go escape the Prophet alayhi salatu wasalam, this first revelation from the Prophet to this first conveyance from the Prophet alayhi salatu wasalam to the companions, the Prophet alayhi salatu wasalam would not forget anything from the Quran. Allah Ta'ala protected the Prophet alayhi salatu wasalam from this. توجد آية في القرآن الكريم بعض الناس يحملونها على غير وجهها فيضلون والعياذ بالله. الله تعالى قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الآية معناها سرعة الإيجاد. معنى هذه الآية الله إذا أراد في الأزل وجود شيء وجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد الله من غير ممانعة ولا تأخير. الله إذا أراد في الأزل أن يوجد شيء يوجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد الله، لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك ولا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك عن الوقت الذي علم الله وشاء أراد أن يكون فيه. هذا معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعض من ينتسب للإسلام، بعض من ينسب نفسه للعلم، والعياذ بالله، قال ابن تيمية الحراني الذي الوهابية يعتبرونه شيخ الإسلام بزعمهم، يقولون شيخ الإسلام، قال الله يتكلم بحرف وصوت متعاقبين، وهو قائل بكلام حادث متعاقب بعدد كل مخلوق كن كن كن كن كن. فعلى زعمه وزعم أتباعه الله لا يفرغ من قول كن، لأنه في كل لحظة يدخل في الوجود من الخلق ما لا نستطيع أن نحصيه. فلو كان كل مخلوق يحتاج لكن لكان على مقتضى كلامه الله لا يفرغ من قوله كن على زعمه. يقول ابن تيمية وهذا الكلام الحادث القائم بذاته الذي هو عبارة عن حرفين متعاقبين كاف ثم نون جنسه أزلي. يقول هو قائم بذات الله حادث والعياذ بالله، والله تعالى ليس محلا للحوادث. يقول جنس هذا الكلام أزلي، هذا كلام باطل فاسد تشبيه لله بخلقه. ومعنى كلامه أن الله تقوم به صفة حادثة، وقلنا قاعدة الشيء إذا قامت به صفة حادثة دل ذلك على حدوثه. لماذا؟ لأن أقوى علامات الحدوث التغير. فإذا قيل قامت به صفة حادثة معناه تغير، لم يكن متصفا بها ثم صار متصفا بها. فهذا من جملة الضلالات التي قال بها ابن تيمية وجماعته المشبهة الوهابية تبعوه على هذا والعياذ بالله. There is another important verse that the Sheikh mentioned, which is important to understand, and there were some misinterpretations, serious mistakes in the misinterpretation of this verse that relates to the creed. The verse is إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ. This verse, that proper explanation of it, the actual meaning of it, it refers to the fact that Allah subhanahu wa ta'ala, and it refers to how easy it is for Allah subhanahu wa ta'ala to create things. That is, Allah subhanahu wa ta'ala, whatever Allah ta'ala willed to exist with His eternal will, then it must exist in that specific time that Allah subhanahu wa ta'ala willed for it to exist, without there being anyone to prevent Allah subhanahu wa ta'ala from creating what He willed. This is what this verse means. It does not mean, like some misguided people, and specifically a person whom the Shaykh mentioned here, and those who follow him, who claims to be a scholar, and others, yani, they claim to, that he is the Shaykh of Islam, and he's far away from that. His name was Ibn Taymiyyah. He talks about this verse. He claims to mean that Allah subhanahu wa ta'ala actually speaks with a created thing. He mentions the word each time Allah ta'ala wants to create something. He claims that he would utter the words kun. In Arabic, it's kun is two letters, kaf and nun. In English, yani, to mean to be. Yeah, so they claim that each time Allah Ta'ala wants to create something, then He would say kun, physically He would say kun. Which, yani, that doesn't make sense. And it contradicts the belief of Ahlul Sunnati wal Jama'ah, because if you think about how many things are created in the world in an instant, and so on, based on that belief, Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala does not keep quiet from saying kun, kun, kun, kun like that, because many things are created in an instant. And we also said that the Creator cannot have a created attribute. So for someone to say kun, these letters are created. So for someone to say that Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with a created attribute, here there is a contradiction. We said whoever has a created attribute in itself must be created. So this deviant person, he tries to get out of this by saying, yes, the words are created, but the kind of this word is eternal. The word in its kind is eternal, but the actual word is created. And that is nonsense. Allah subhanahu wa ta'ala cannot have a created attribute. The Creator cannot have a created attribute. الرسول صلى الله عليه وسلم علم دعاء يقال صباحا ومساء. وفي هذا الدعاء وأعوذ بك من العجز والكسل. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العجز والكسل. العجز معناه عدم الاهتداء للمصالح. المصالح معناه الأشياء التي للإنسان فيها مصلحة، له فيها خير، يقال عنها مصلحة. أما الكسل فمعناه ضعف الهمة عن طاعة الله. فإياكم والكسل، إياكم وضعف الهمة عن طاعة الله. كونوا مجدين، مجتهدين في العمل الذي يكون لكم فيه مصلحة، أي يكون لكم فيه خير. الإنسان العاقل ينظر إلى راحة مستقبله، لا ينظر فقط إلى الوقت الراهن، إلى الوقت الذي هو فيه. الآن أكثر الناس ينظرون إلى الراحة في الوقت الراهن، الآن ينظرون كيف يفرحون بالمال، كيف يفرحون بالأكل، كيف يفرحون بالاستمتاع، لا ينظرون إلى راحة المستقبل. الأولياء والأنبياء الصالحون كلهم ينظرون إلى راحة أنفسهم في المستقبل، في القبر وفي الآخرة، لأن الإنسان إذا ارتاح في الآخرة هناك الراحة، هناك السعادة الحقيقية، ليس في هذه الدنيا. فكونوا مجدين مهتمين لأمر الدين. الذي يكون مهتما لأمر الدين هذا علامة حسن الحال، علامة الفلاح والنجاح. الذي عنده اهتمام يهتم لأمر الدين. كونوا مهتمين لأمر الدين وعلموا أولادكم ذلك. علموا أولادكم أن يكونوا مهتمين لأمر الدين ليس لأمر الدنيا يهتمون لأمر الدنيا وينسون أمر الدين علم الدين به تكون السعادة الحقيقية وهو سبب للنجاح والفلاح والفوز في الآخرة بدون هذا العلم لا يصل المرء إلى هذا لا تكون قاصر الهمة في طلب علم الدين ولا تكون قاصر الهمة في أمر أولادكم كثير من الناس ينظرون لراحة الدنيا فيأتون إلى هذه البلاد ينظرون إلى الراحة وينظرون إلى المناظر وينظرون إلى الطرقات ويقولون بعض الجهال ماذا يقولون هذه السعادة لأنهم لا يعرفون الحقيقة الذي يعرف الحقيقة الذي تعلم علم الدين يقول إذا رأى ذلك اللهم إن العيش عيش الآخرة الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كان يأكل صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان كان يأكل التمر ويشرب الماء فقط يقتصر على هذا في ظرف شهرين مرة الرسول وزوجته عائشة عاشا على التمر والماء ما طبخ بالمرة ما أشعل نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله اليوم الكبار والصغار يرضون بأن لا يشعل في بيتهم نار للطبيخ أو أن لا يؤتى بطبيخ من الخارج شيء لذيذ يرضون بهذا في الغالب لا يرضون تعودوا على التقلب في التنعم وهذا في الحقيقة خسارة ليس فائدة ليس مصلحة لا يقال عن هذا مصلحة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمنا الرسول في هذا المصلحة سيدنا سليمان عليه السلام الله تعالى أعطاه ملكا وسخر له الريح تجري بأمره كان إذا أراد أن ينتقل مع جيشه إلى مكان الريح تحمله بلا دابة ولا آلة أخرى تحمله إلى حيث يريد وسخر الله له الجن له سلطة على الجن يطيعونه إذا أمرهم بفعل شيء يكونون مقهورين له ينفذون له ما يريد يعني لو طلب منهم أن يأتوه بالجواهر لتطحن ويأكلها كانوا ينفذون له لكنه كان يأكل خبز الشعير اليوم الشعير عند الناس في الغالب فقط للبهائم أو الذي يريد أن يعمل حمية لأجل أن يصير نحيفا يأكل خبز الشعير وإلا الناس في الغالب لا يلتفتون له وكان يشرب اللبن الحامض اللبن يعني الحليب إذا صار طعمه في حموضة الآن الناس لا يشربونه إذا كان في حموضة وهو نبي الله كريم على الله ليس هينا على الله لماذا حتى يدل الناس أن هذا الذي يحبه الله أن هذا الأمر هو الأحسن في الشرع الرسول عليه الصلاة والسلام قال ازهد في الدنيا يحبك الله يعني الأحسن أن لا تتعلق بملذات الدنيا أن لا تسترسل في الأكل لا تسترسل في الشرب لا تسترسل بفاخر الثياب وفاخر الأثاث اليوم كيف ينشأ الأولاد في كل البلاد إجمالا ينشأون على هذا أم ينشأون على خلاف هذا ينشأون على خلاف هذا الرسول والصحابة وحتى العرب في ذلك الوقت كانوا يقتصرون على أكل مرتين في اليوم وكانوا يأكلون قليلا قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه يعني يكفي الإنسان يكفيه أن يأكل لقيمات هذا يسمى في اللغة العربية جمع قلة من 3 إلى 9 يسمى جمع قلة لقيمات يعني يأكل لقيمات قليلة لا يسترسل في الأكل الرسول يقول يكفيه ذلك صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الله رحمه الله قال راحة البدن في قلة الطعام الناس يظنون أن راحة البدن في كثرة الأكل يأكلون كثيرا فيمرضون في كثير من الأحيان يعني يوجد طبيب من أهل الزهد أبوه كان يقوم بخدمة الشيخ عبد الله رحمه الله لما كان في الحبشة. أبوه كان من الطيبين وهذا الطبيب أيضا من الطيبين. يقول في الماضي كنا إذا مرض الشخص نعالجه بأعشاب قليلة، الآن صار يكثرون من الأكل فصار العلاج يحتاج لأعشاب كثيرة وكثرة ما يأكلون، يعني صار أصعب العلاج، صار أصعب، معناه تقليل الطعام من حيث الصحة أحسن ومن حيث الشرع أحسن، من حيث أمر الدين أحسن أن يقلل الشخص الأكل. كيف حال الأولاد في هذا وكيف حال الصغار والكبار الآن في هذا؟ أليس يكثرون من الأكل؟ لا يعملون بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. إياكم أن تفكروا فقط في الراحة الآن، في هذا الوقت الراهن، في هذه اللحظات. أسمع من كثير من الناس يقول ما هذه العيشة في لبنان، عندكم كذا وعندكم كذا وعندكم كذا، نحن نسكن في النروج مثلا أو في السويد أو في كذا، مرتاحون. ينظرون إلى الراحة في الآن في أمر الدنيا، إلى هذا ينظرون. الشيخ عبد الله رحمه الله كنت أكلمه عن رجل من المدينة المنورة أخذ أولاده، عنده عدة أولاد إناث وذكر، وجاء بهم إلى لبنان. لماذا؟ خاف عليهم أن يعلموا الضلال في المدارس. فقال لي الشيخ عبد الله رحمه الله، قال لي هذا الرجل وأهله مثل المهاجرين، قال هذا الرجل وأهله مثل المهاجرين. تعرفون المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، لأي شيء هاجروا؟ للدين، لأجل الدين. قال الشيخ عبد الله، احفظوا هذا الكلام، قال الهجرة كانت إلى المدينة المنورة، الآن العلم في لبنان فالهجرة إلى لبنان. هذا الذي يقول لك أنا هاجرت إلى بلد كذا، أنا حصلت جرين كارد، أنا حصلت إقامة في السويد، أنا حصلت إقامة في، إلى أي شيء ينظر هذا؟ لأجل أمر الدين يتكلم، يقول هذا لأجل أمر الدين أم لأجل أمر الدنيا؟ هذا معناه ينظر إلى الراحة في الحالة الراهنة، لا ينظر إلى أمر الراحة في المستقبل. كيف كانت عيشة أكثر الصحابة في التنعم؟ عيشتهم أكثر الصحابة كانوا يتقلبون في التنعم؟ لا، ما كانوا يتقلبون في التنعم، إلى أي شيء ينظرون؟ إلى الراحة فيما بعد ذلك. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم؟ لما رآه سيدنا عمر قال له يا رسول الله كسرى ينام على الحرير وأنت رسول الله تنام على الحصير، قال يا عمر أما ترضى أن يكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ أكيد عمر يرضى، لكن الرسول ينبه صلى الله عليه وسلم. الآن أكثر الناس لا ينظرون إلى أمر الدين، جعلوا أمر الدين كأنه فضل، كأنه شيء زائد، جعلوه وراء ظهورهم. فهؤلاء كثير منهم خسروا أولادهم لما سافروا بهم خارج لبنان، خسروهم من حيث الدين، خسروهم. إذا كلموهم لا يلتفتون إليهم، إذا أمروهم بالخير لا يلتفتون إليهم، أليس يقولون لهم حرية حرية، ويقولون لا فرق بين رجل وامرأة، والولد إذا صار له من العمر كذا يتصرف كما يشاء، يقولون لهم ليس لأهلك أن يحكموك. في بعض تلك الدول الولد الصغير، الصغير في الصفوف الابتدائية يعطونه في المدرسة، يقولون له هذا الرقم احفظ، إذا حصل صراخ من أبيك، صراخ من أمك، ضرب، تتصل بنا نحن نأخذك. إلى أين يأخذونه؟ إلى الإمام الشافعي؟ لا، إنما يأخذونه حتى يفسدوه، يأخذونه لإفساده. كان لي ابن أخ يعيش في النروج، قال لي مرة مرض ولدي، ولده صغير، فأخذه إلى الطبيبة، الطبيبة وهي تفحصه تسأله أبوك يضربك؟ أمك تضربك؟ هو ليس عليه أثار ضرب، لكن تريد أن تسمع منه كلمة حتى يؤخذ هذا الولد. إلى أين يؤخذ تعرفون أنت لا يخفى عليكم. ومرة كنت في جنيف أدرس جاءتني امرأة مغربية وهي بعد الدرس تبكي، قالت لي يا شيخ أدعو الله لي، ابنتي تلعب في البيت علق رأسها في حبل الستارة الذي يجر هكذا لفتح الستارة فاختنقت، فجاءت الدولة لي ثلاث بنات، قالت أنت لست أهلا لتربية الأولاد، نأخذ منك البنات. هي ما فعلت شيئا، هو الولد كان يلعب. وأدخل بعض البيوت هناك يقول الأب لابنه يا ابني إذا بتريد افعل كذا، يرجوه رجاء. أقول لو كلمه بحزن قال لا، إذا رفعت صوتي قد يشكوني للدولة. إذا رفع صوته وليس في الشرع يجوز للأب والأم أن يؤدب الولد إذا فعل ما ليس له فيه مصلحة، أن يؤدبه وإن كان بصوت برفع الصوت أو بغير ذلك، لا يضربه على وجهه، لا يكسر له يده، لا يضربه في مقتل. لكن في الشرع أليس له في شرعا، أليس له معناه هذا فيه حكمة، الشرع أذن به معناه فيه حكمة، أليس يحصل هذا، أليس تسمعون هذا. ومع ذلك كثير من الناس يتسابقون لأخذ أولادهم، لأخذ أهليهم إلى الخارج، إلى أي شيء ينظرون إلى الراحة الدنيوية، لا ينظرون إلى أمر الآخرة. لا تكونوا من هؤلاء، فكروا في مصلحتكم وفي مصلحة أولادكم من حيث الدين، فكروا في راحتكم في الآخرة، فكروا في راحتكم وراحة أولادكم في القبور، ليس فقط للحالة الراهنة. أكثر الناس ما عندهم هذا الفهم الصحيح، عندهم قصور في الفهم، يظنون أنهم يفهمون. إذا واحد كان عنده ملايين عندهم هذا الذي عنده فهم، يظنون أن هذا الغاية في السعادة هو هذا، أن يحصل الشخص المال الكثير. أليس كل واحد عنده مال يترك المال ويرحل؟ واحد يدخل ماله إلى قبره يقولون لو هذا مالك تستمتع به في القبر، أليس يأخذه أحيانا من يكرهه ومن لا يحبه، من كان عدوا له فهو تعب في تحصيله. وأكثر الأموال الكثيرة، أكثر الأموال الكثيرة عادة لا تحصل من طريق حسن، لا تحصل من الحلال. قال الشيخ عبد الله أكثر الأغنياء لا تفرح لغناهم. قال الشيخ عبد الله حظ الأغنياء من التقوى قليل. أليس؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. الأنبياء أكثرهم كانوا فقراء، والصحابة أكثرهم كانوا فقراء، والأولياء أكثرهم فقراء. ليس عيبا أن يكون الشخص فقيرا إذا كان تقيا، لا يعيبه ذلك. الشيخ عبد الله شيخنا رحمه الله ونفعنا به، لما سأله واحد قال له واحد لا يعرف سمع به فجاء إلى بيته، قال له يا شيخ أنت كيف تعيش؟ قال له أعيش على الفتح. فما فهم الجواب، كلمة الفتح في اللغة العربية لها عدة معاني. فقال شو الظاهر يا شيخ ما فهمت سؤالي، أسألك كيف تعيش، من أين تأكل، من أين تجلب المال للأكل. قال وكان يزورني ولي من الأولياء اسمه الشيخ أحمد الحارون، أهل الشام يعرفونه وأهل دمشق، صاحب كرامات هذا الرجل من الصالحين. قال الشيخ عبد الله كان له غرفة في مسجد القطاط في حي القيمرية في دمشق قرب الجامع الأموي، له غرفة يصعد لها بدرج. في صغري رحمه الله كان يأخذني أحيانا معه نبيت في هذه الغرفة، يأتيه طلبة العلم والمشايخ يسألونه. فكان يزور الشيخ أحمد الحارون وهو ولي زاهد عابد صوفي. قال الشيخ عبد الله فكنت أقدم له ما أكل، ماذا كان يأكل؟ الخبز والشاي والخبز واللبن. قال فقال مرة قال لي لما قدمت له ما هذا، كل مرة خبز وشاي خبز ولبن، وذاك رجل صالح ولي الشيخ أحمد الحارون، قال له ما هذا، كل مرة خبز وشاي خبز ولبن، وهو رجل من الزهاد. الشيخ عبد الله رحمه الله علمنا، نسأل الله أن نسير على هذا، علمنا أن ننظر إلى الراحة في المستقبل، إلى الراحة في القبر، إلى الراحة في الآخرة. الله تعالى يجعلنا من الذين يسمعون القول الحسن فيعملون به جميعا. بارك الله فيك. أكثرت عليك. See how it goes. فقط هذا ما لا أزيد عليه. The Sheikh mentioned a dua that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to teach us to say, which is "A'udhu bika min al-ajzi wal-kasal." يعني you're asking Allah subhanahu wa taala in this dua, asking Allah subhanahu wa taala to protect us from two things. The first term that the Prophet alayhi salatu wasalam used was al-ajz, and the other one is al-kasal. I'll explain what they mean. Al-ajz here in this context means, يعني we're asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from being prevented to reach things that will benefit us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from attaining the beneficial things. This is al-ajz. And we also ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from al-kasal. Al-kasal here is laziness with regards to doing the acts of obedience. So you ask Allah subhanahu wa ta'ala, we ask Allah ta'ala to protect us from being lazy and doing the things that are considered to be acts of obedience. The Sheikh said that the clever person is the person who looks at, prioritizes his comfort, his future comfort rather, not for his only, not the person who looks for his present comfort. The awliya, they look at the, this is how they were, they look at the comfort in the future. And the Shaykh here, he mentioned the importance of religious knowledge. He told us to take good care of religious knowledge, and it is a sign of success. Someone who has that as a priority, this is a sign of success. And he also gave us advice to teach our children the importance of religious matters. Because rather religious, yani religious matters and religious knowledge. Religious knowledge, with it, a person will attain the true happiness. And with it, a person will have the happiness in the hereafter. Many of the people nowadays, they look at these countries, as an example, the one that we're living in, they look at the comfort that is provided in this country, for example. They look at sometimes the streets, they look at how, you know, organized, I mean, you can debate that, how organized it is in this country or not, but in comparison to some places, they think because of this comfort and so on, they leave places where there is true preparation for happiness in the hereafter, the future happiness. The Prophet alayhi salatu wasalam used to many times just eat dates and water. It was mentioned, yani, for 2 months. Once him and his wife Aisha radiallahu anha, they lived like that, having eaten just dates and water, and not having lit fire in their house. He said nowadays many people don't do that. And which, who do you know can stay for 2 months, accepts to stay for 2 months living like this, like the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Although the Prophet alayhi salatu wasallam taught us this. This is what the Prophet alayhi salatu wasallam, he did that to teach us this. He gave the example of Prophet Sulaiman alayhi salam. Prophet Sulaiman alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala gave him dominion such that, for example, amongst the dominion that Allah ta'ala gave him is that he gave him command over the wind. The wind used to carry him and his army to wherever he wants. And the jinn used to obey him obey Prophet Sulaiman alayhi salam? Had he ordered them to bring him jewels crushed for him to consume, he would have. But instead of that, Prophet Sulaiman alayhi salam used to eat, sustain himself with barley bread, bread that is made out of barley.